الصفحة 25 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وكان الله عليما حليما. مناسبة صفة العلم لقوله والله يعلم ما في قلوبكم ظاهرة، ومناسبة صفة الحليم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في أليق الأحوال بصفة الحليم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الحكمة من ختم الآية الكريمة بصفة الحلم؟ الوقفة الثانية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله عليهن. تفسير السعدي. السؤال: في الآية حث على تقديم الآخرة على الدنيا، فما وجه ذلك؟ الوقفة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. قال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون، فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، أي انصرفوا. قال بعضهم: هذا أدب أدب الله به الثقلاء. تفسير ابن جزي. السؤال: ما آداب الزيارة التي تستفاد من هذه الآية؟ الوقفة الرابعة: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء، فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. تفسير السعدي. السؤال: هل مطالبة الناس بحقوقهم التي أحقها لهم الشرع يعتبر مخالفا للآداب والأذواق العامة؟ الوقفة الخامسة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة، وفي بعض الآثار النظر سهم مسموم من سهام إبليس. تفسير الألوسي. السؤال: ما أثر نظر الرجل والمرأة إلى غير محارمهم؟ الوقفة السادسة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه، فلهذا من الأمور الشرعية التي بيّن الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. تفسير السعدي. السؤال: من حكمة الشرع أنه لم يكتفي بتحريم الحرام فقط، بل حرم أسبابه والطرق الموصلة إليه. بين هذا باختصار من خلال الآية. الوقفة السابعة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة، أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها، وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن صلى الله عليه وسلم. فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما السبيل الأمثل لطهارة القلوب؟ معاني الكلمات: ترجي، تؤخر القسم في المبيت عمن شئت من زوجاتك، وتؤوي، تضم في المبيت، ابتغيت، طلبت المبيت عندها، عزلت، أخرت قسمها، ناظرين إناه، منتظرين نضجه، متاعا، شيئا من أواني البيت ونحوها. العمل بالآيات: العمل الأول، ألقي كلمة أو أرسل رسالة عن خطورة التساهل في الاختلاط بين الرجال والنساء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. العمل الثاني، سل الله أن يرزقك الجرأة والحكمة وحسن الأدب في قول الحق. والله لا يستحيي من الحق. العمل الثالث، ذكر زميلا لك أن من الأدب مع العلماء والدعاء عدم الإطالة في الجلوس عند زيارتهم لكثرة انشغالهم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر أن الله تعالى يعلم ما في قلبك، فلا تودعن فيه إلا ما يرضيه سبحانه. والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. التوجيه الثاني، درب نفسك على عدم الحياء من قول الحق والدعوة إليه. والله لا يستحيي من الحق. التوجيه الثالث، احذر الاختلاط بالنساء غير المحارم، فكل وسيلة تبعد الرجال عن النساء فهي طهارة لقلوب الطرفين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.